الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، إخواني المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا معكم مع بداية الكلام على قصة نوح عليه السلام مع ضيفنا الكريم الشيخ عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى. مرحبا بك يا شيخ. أهلا وسهلا بك في برنامجك. حياكم الله شيخي، بارك الله فيك. كنا قد تكلمنا في الحلقة السابقة عن نوح عليه الصلاة والسلام، وأنه كان بينه وبين آدم عليه السلام 10 قرون كلها على التوحيد. هنا السؤال الذي يعتبر أو نسميه ببيت القصيد: كيف دخل الشرك إلى قوم نوح؟ الله سبحانه وتعالى أرسل نوحا لسبب، والسبب هو وجود الشرك في القوم. كيف دخل الشرك في هؤلاء الأقوام مع أنه كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما كان بين آدم وبين نوح 10 قرون كلها على الإسلام، أي التوحيد؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأحييك أخي وأحيي إخوان المستمعين والمستمعات، وأسأل الله لنا ولهم التوفيق والسداد وصلاح النيات والذريات. في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس موقوفا عليه قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، يعني على التوحيد. نعم. ثم ذكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه بعد ذلك جاءهم الشيطان، جاء قوم نوح فدعاهم إلى تصوير أقوام صالحين. نعم. وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. هذه الأسماء الخمسة هي لرجال صالحين كانوا في قوم نوح. نعم. فلما ماتوا جاءهم الشيطان. نعم. ودعاهم دعوة خبيثة. هذه الدعوة ألبسها بلباس النصح، وهذه طريقة الشيطان. نعم. حينما يأتي للإنسان اللي يريد أن يغويه لا يقول له اذهب إلى وقع في الحفرة الفلانية أو في النار، وإنما يلبس دعوته لباس الناصح، لباس الذي يريد الخير. فقال لهم: أنتم الآن بدأتم تكسلون في العبادة. نعم. فاقترح عليهم بأن يصوروا صورا لهؤلاء الصالحين حتى إذا رأوهم نشطوا في العباد. وفعلا صوروا تلك الصور، فحينما ينظرون إليها يتذكرون أعمال هؤلاء الصالحين الذين هلكوا، فيبدأون بالنشاط في العباد. ثم بعد فترة من الزمن أمرهم بجعل تماثيل، تطور الحال من الصور إلى التماثيل، أصبحت تماثيل ولها احترام وتقدير. ثم مضى جيل كامل فجاءهم الشيطان وقال لهم: ماذا تفعلون؟ أنتم مقصرون. قالوا: كيف ذلك؟ قال: هؤلاء كانوا يعبدون، كان من كان قبلكم توسلون إليهم ويسألونهم ويتبركون بهم وكذا من الأشياء التي هي من قبيل الشرك، فعبدوه من دون الله سبحانه وتعالى، عبدوه من دون الله. في روايات طبعا كثيرة، لكن هذه أصح رواية وهي في البخاري من حديث ابن عباس، لكن في روايات تقول بأن نوح عليه الصلاة والسلام كان يحرس قبر آدم في جبل من الجبال عن أن يأتيه أحد يطوف به أو أن يعني يشرك بالله عز وجل. فجاءهم الشيطان وقال لهم: أنا أصنع لكم أعظم مما يفعله نوح. نعم. فأمرهم بأن يصنعوا تماثيل لهؤلاء الصالحين، ثم أمرهم بدعائها من دون الله عز وجل. نعم. أو بعبادته. نعم. فمن هنا بدأت القضية. وانظر إلى قضية خطوات الشيطان. أتاهم أول ما أتاهم عن طريق التصوير، ثم انتقل معهم إلى قضية التماثيل التي لها ظل، ثم بعد ذلك بدأت العبادة والتعلق بهؤلاء، ثم بدأت تصرف لها، تصرف لهؤلاء الخير وطلب القربة منهم. وهذه في الحقيقة يعني ملحظ، وهو أنه لا يلزم أن يكون المعبود من دون الله طاغوتا. لأن كثيرا من المعبودات قد يعبد وهو لم يأمر بهذا ولم يعلم عنه، لكن فتن الناس به من بعده، فهو لم يعمل بهذا ولكن هذا من صنع الشيطان. فهذه أول قضية حصلت في قضية الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهي عن طريق الأصنام، وقبلها عن طريق الصور. وكانت دعوة الشيطان لهم هي النشاط في العبادة، وانظر إلى مسلكه الدقيق والخطير، جاءهم من هذا الباب. فحصل الشرك العظيم، ثم بعث الله عز وجل نوحا لدعوة الناس إلى التوحيد ونفي الشرك. لهذا شيخي قالوا في لما دعاهم نوح عليه الصلاة والسلام وقالوا لا تذرن ودا ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. فهؤلاء كانوا يعني عبادا صالحين، كانوا عبادا صالحين وناس يعني كانوا على التوحيد، على التوحيد الخالص. نعم. لكن القضية قضية الذرائع إلى الشرك. هو جاءهم من طريق وقال لهم أنتم إذا أردتم النشاط في العبادة مثل ما تذكر الآن، يعني الآن بعض الأحيان تحتاج إلى أنك تذكر وتقرأ في السيرة لتنشط. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم فإن التشبه بالرجال فلاح. ولذلك كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول حدثونا بسيرة عمر. سبحان الله. حينما تذكر سيرة الصالحين أو سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، سيرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، سيرة الأئمة وحنيفة ومالك والشافعي وأحمد، تنشط. صح. فتنشط في جانب العباد، تنشط في جانب العلم، تنشط في وهذا شيء يعني جبلت عليه النفس البشرية. النفس البشرية تنشط حينما يعني ترتسم في مخيلتها صورة مثلا شيء معين. وتكسر حينما تبعد هذه الصورة التي يمكن أن تكون في ذهن الإنسان. ولذلك الإنسان مع الآخرين تجده نشيط في العبادة وفي الخير وكذا، لكن إذا انفرد ضعف. يضعف. حتى قال بعض المتقدمين الإنسان بنفسه قليل وبإخوانه كثير. صح. فهنا الشيطان جاءه من هذا الباب. فقال لهم إذا أردتم النشاط في العبادة فصوروا هذا الصور. ثم ما مضى زمن طويل جدا فجاءهم وقال افعلوا التماثيل، فهي يعني أنشط وأعلى رتبة. ثم لما صنعوا لهم التماثيل جاءهم بعد قرن، قيل بعد قرن بعد جيل، انظر إلى صبر الشيطان على الشر. جاءهم بعد قرن وقال لهم أنتم مخطئون، هؤلاء كانوا آباءكم وأجدادكم يعبدون الجنة التي كانت قبلكم كانوا يعبدونهم من دون الله، يقدمون لهم القرابين ويسألونهم كذا وكذا. فوقع الشرك العظيم، وقع الشرك العظيم، وقع الخطر الداهم على جنس بني آدم. فمن هنا بدأت دعوة نوح عليه الصلاة والسلام أن يأمر قومه بأن يعودوا إلى التوحيد وأن يتركوا الشرك. فبدأت القضية الكبرى وهي دعوة نوح عليه الصلاة والسلام إلى التوحيد، وبدأ النزاع والصراع بين نوح وقومه عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك يا شيخ وأحسن الله إليك. عفوا بارك الله فيك، بعض الناس قد يفهم يا شيخي خاصة بعض العوام يظن أن الشيطان لما أتى إلى قوم نوح معنى أنه لابد أن يأتي إليهم بصورته. نعم. بعض الناس قد يظن هذا يعني. صحيح. هل هذا صحيح؟ الفهم هذا صحيح ولا؟ لا ليس بصحيح. نعم. بالنسبة لجنس الملائكة وجنس الشياطين. نعم. أعطاهم الله عز وجل صفة التكيف. نعم. بمعنى أن الله عز وجل وهبهم صفة التكيف على صورة جملة من المخلوقات. فالملائكة عليهم الصلاة والسلام مثل جبريل عليه الصلاة والسلام. نعم. لم يره النبي صلى الله عليه وسلم على صورة الحقيقية إلا مرتين. نعم. مرة قبل الهجرة بعدما بعث عليه الصلاة والسلام، ومرة رآه في ليلة المعراج. الشيطان أيضا يأتي بصور كثيرة، يأتي على صورة إنسان، يأتي على صورة ثعبان، يأتي على صورة قطة كما جاء في الحديث. جاء في الحديث بأن منهم الجن على ثلاثة أقسام، منهم طيار يعني يطيرون، وجنس منهم على صفة الحيوانات يأتون، وجنس منهم على صفة الثعابين، على صفة الثعبان. فإبليس حينما يأتي الناس لا يأتي على صورته الحقيقية، وإنما يأتيهم بشكل على صورة رجل ناصح، كما يعني جاء في السيرة أنه جاء قريش في صورة رجل من أهل نجد. نعم. وقال لهم لما اجتمعوا ليقطعوا في أمر النبي عليه الصلاة والسلام ويخرجوا بنتيجة. وكل بدأ يدلي دلو فقال لهم إبليس، وقد كان جاءهم على صورة رجل صالح من أهل نجد، فقال لهم الرأي عندي، أرى أنكم تأتون بكذا وكذا، فأرشدهم إلى ذلك. وهو إبليس عليه لعينه. فالمقصود بأن ما ينقدح في أذهان الناس من أن إبليس يأتيهم بصورة لا ليس بصحيح، وإنما يأتيهم بصورة آدم، أو قد يوسوس لهم، يوسوس في صدورهم، يأتيهم أفكار خبيث مثل هذا الفكر الخبيث. إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فإبليس من جهة الوسوسة هي من أعظم وسائله التي يغوي بها من يأتي. انظر الآن إذا جاء الإنسان في الصلاة، تجد الشيطان يأتيه عن طريق الوسوس ويحاول أن يصرفه عن الخشوع، وهذا من أعظم وسائل وأدوات الشيطان في الإضرار ببني آدم. بارك الله فيك يا شيخ، أحسن الله إليك. طالما يا شيخ بارك الله فيك ذكرت مسألة خطوات الشيطان وكيف أنه يتدرج مع الإنسان إلى الضلالة، ليأتي إليه ابتداء ويقول له الشرك بالله، ولكنه يأتي إليه تدريجيا خطوة بعد خطوة بعد خطوة إلى أن يوقعه في الشرك العظيم أو في المعاصي الكبرى. يعني على كل حال بدأ معهم بالتصوير، هذا يجرنا لمسألة التصوير وحكمها، وإن كان هذا الأمر يعني قد يخرج قليلا عن أصل البرنامج لكنه من باب الفائدة العامة. يعني التصوير وطريقة التصوير وحكم التصوير وغير ذلك. نعم، هو كما ذكرنا بأن أول وسيلة استعمالها الشيطان لحدوث هذا الشرك العظيم هي قضية التصوير. فأتى إليهم فقال لهم هؤلاء أناس صالحون وأنتم بدأتم تفترون في العبادة، فإذا أردتم النشاط فصوروا صورهم ويعلقوها على جدران بيوتكم أو على محل معين، فإذا رأيتموها نشطتم في العبادة. فبدأ في قضية التصوير، وكانت أول وسيلة من وسائل الشرك بالله عز وجل، الشرك الأعظم والأخطر. ولذلك في شريعتنا التصوير حكمه ظاهر وواضح لكل من اطلع في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن العلماء بينهم خلاف في قضية أيه التصوير المحرم. فالفقهاء رحمهم الله تعالى يفرقون بين الصور ويجعلونها على قسمين، صور ذات ظل وصور لا ظل لها. هذا الكلام عفوا الشيخ على الصور التي ذات أرواح. ذات أرواح، يعني بالنسبة لما سوى ذلك هذا من الأصل فيه على الإباحة. نعم. مثل تصوير الأشجار والأنهار والبيوت والسماء والأرض وهكذا. ولذلك يعني جاء رجل من عباس قال إني أحترف وآكل من حرفتي، قال وما حرفته؟ قال أصور. فنهاه ابن عباس أن يصور ذوات الأرواح، وقال له صور الشجر والبيت والنهر وغير ذلك. فالمقصود بأن الفقهاء رحمهم الله تعالى يفرقون بين الصور التي لها ظل، المقصود لها ظل ما هي؟ التماثيل، الأصنام، يعني المجسمات هذه. فهذه باتفاق أهل العلم على حرمتها. والصور التي ليس لها ظل وهي ما يسمى بحبس الظل مثل الكاميرات الآن الصور العادية، هذه في الحقيقة موضع خلاف بين الفقهاء، والكلام فيها على قولين. قول ذهب إلى التحريم وله أدلة في ذلك قوية، والفريق ذهب إلى الجواز وقالوا ليس المقصود بالصور المحرمة هي هذه الصور. هناك فريق ثالث توسط ورأى بأن ينبغي اجتناب هذه الصور ولا يلجأ إليها إلا للحاجة والضرورة، مثل صور بطاقة، صور جواز، صور رخصة، صور كذا، صور تطلبها جهات مثلا ما يتعلق بالجريمة يحتاجونها، فهذه قالوا مما لا بأس بها. أما أن يصور الإنسان تصاوير هكذا فهذه مما يخشى على الإنسان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صور، فيه كلب أو صور. هذا بما يسمى حبس الظل، لكن أن يمارس الإنسان الرسم بيده هذا محرم، هذا لا يجوز أن يمارس الإنسان رسم بيده، لأنه ليس يحبس ظلا وإنما يضاهي خلق الله عز وجل. فيأتي هنا إلى مضاهاة خلق الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام شدد في أمر يعني الصور، حتى أنه مرة عاد من سفر وقد تزينت له عائشة وصنعت قرام يعني ستارة غطت بها شباك أو كوة نعم. لتتزين النبي صلى الله عليه وسلم وفيها تصاوير فمسك بعضدي الباب ولم يدخل عليه الصلاة والسلام. لا لا. ما مسك بعضادتي الباب ولم يدخل. تغير وجه تقول عائشة قال ما هذا يا عائشة؟ فذكرت يعني من شدة غضب النبي صلى الله عليه وسلم قالت أتوب إلى الله ورسوله. لا إله إلا الله. قال إن من شرار الخلق الذين يصورون هذه التصاوير. تقول عائشة فقطعناها فجعلناها وسادتي. يعني استعملوها في شيء نافع. في شيء نافع. وأخبر بأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. فمن هذا الباب حقا ينبغي للإنسان يعني تنبه لهذا الأمر. بارك الله فيك شيخي. طالما أنت ذكرت يعني قصة عائشة. طبعا عائشة رضي الله عنها ما كانت مع ألعاب أو لعب على شكل حصنة. كيف هذا؟ هذه مسألة أيضا أخرى وهي مسألة اللعب. العلماء رحمهم الله تعالى وحفظ الأحياء منهم يقولون بأن الأشياء هذه التي تمتهن يعني عندك اللعب هذه على الأصل أن ما صنعته عائشة خير لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليها ورأى هذه الأحصنة ولها أجنحة ضحك قال وهل لي ما يدريك في الحديث الظاهر وما يدريك أن سليمان أو هي قالت نعم قال وهل للأحصنة أجنحة فقالت أن نعم. أن حصن سليمان كانت لها أجنحة فضحك النبي صلى الله عليه وسلم كالمقر لها الظاهر كالمقر لها نعم. لذلك العلماء يرون بأن هذه الأشياء إذا كانت مما تمتهن يعني الطفل يلعب بها ويلقيها في الأرض وتتلطخ هذه يعني تعتبر غير محترمة ولذلك ليس لها حكم بمعنى أنه قد يحتاجها الطفل لأن الطفل بطبيعته ميال إلى هذه الأشياء بل من جميل ما قرأت من كلام بعض العلماء المحققين أنه قد يحتاجها جنس البنات للتدرب على تربية الأطفال كيف تحمل الطفل وكيف كذا هذا مما هو مباح لكن المقصود التماثيل على صورة أشخاص وتعظم هذا هو الذي جاء النهي الشديد فيه والله الشديد فيه يعني. لا طيب يا شيخ طالما أن على قولك الآن تعظم فلو أخذت هذه التمثيل ليس من باب التعظيم من باب زينة البيت كما نشوف بعض القصور يعني بعض القصور ندخل نحصل ما شاء الله يعني التمثيل كبيرة جدا لأحصنة أو لبعض الناس أو بعض الشخصيات على العموم هذه تبقى على الأصل نعم. لأن اللي ورد النهي فيه عام نعم. لم يجعل العلة هي التعظيم لكن هذه يستنبطها بعض العلماء استنباط فهذه يعني مما كرهه النبي عليه الصلاة والسلام ونهى عنه والإنسان في الحقيقة يخشى يعني هل الآن المسلم يرضى بأن بيته تعشعش فيه الشياطين لأن يلزم من خروج الملائكة بعض الناس الشيخ قد يرضى من رضي هذا أمر آخر لكن عموما يلزم من خروج الملائكة أن تعقوبها الشياطين فالبيت الذي يعني فيه سبب من أسباب طرد الملائكة وخروج الملائكة لا شك أن سيحل فيه شيطان أحسن الله لك يا شيخي بارك الله فيك على هذه الفوائد الجليلة صراحة شيخي بارك الله فيك دب الشرك في قوم نوح فأرسل الله تعالى إليهم نوحا عليه السلام ليردهم إلى الطبيعة الأولى وإلى الفطرة التي خلقوا عليها وهي فطرة التوحيد كما قال الله جل وعلا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره تم إرسال نوح عليه الصلاة والسلام إلى قوم ولكن السؤال في كم سن نوح لما بعث إلى قوم المصادر التي بين أيدينا في الحقيقة ليس فيها شيء يمكن أن تطمئن له النفس على أنه أرسل في سن معين لكن جاء في بعض الروايات بأنه بعث على سن 50 وبعضها على سن 120 وبعضها على سن 200 وكذا وهذه كلها روايات ليست حقيقة من يعني المصادر التي يمكن أن يرتاح الإنسان ويطمئن حينما يذكرها وإنما هي من روايات الإسرائيليين لكن في الغالب أن الأنبياء يبعثون على سن 40 لكن هل كان نوح عليه الصلاة والسلام كباقي الأنبياء يبعثون على هذا السن طبعا هناك استثناء لعيسى وليحيى يحيى مات صغيرا وعيسى رفع صغيرا وسيكمل بقية دعوته حينما ينزل إن شاء الله في آخر الزمان لكن نوح عليه الصلاة والسلام هو من أطول الأنبياء عمرا فالله تعالى ذكر بأنه مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما هذه الفترة الدعوية هذه فترة الدعوية نعم مش فترة العمر لا ليست فترة العمر ولذلك بعض العلماء الذين ذهبوا لأنه بعث على سن 50 قالوا بأن عمر نوح 1000 سنة بعث على سن 50 وبقي فيه 950 سنة فهنا أكمل 1000 سنة وهذا في الحقيقة قد يكون أقرب الأقوال إلى الصواب أقرب الأقوال إلى الصواب. هذا هو نوح عليه الصلاة والسلام في هذا السن بعث إلى قومه. نعم. بارك الله فيك يا شيخ. أنكر قوم نوح أول ما أمرهم بالدعوة أول ما أمرهم بالتوحيد ذكروا مسألة البشرية يا شيخ كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم فقال الملأ الذين كفروا من قومي ما هذا إلا بشر مثلكم. معنى هذا شيخي أن الله سبحانه وتعالى يستخدم من الملائكة رسلا ومن الناس صحيح. هل في ذلك مقياس معين أو أن هذا اصطفاء من الله سبحانه وتعالى لما يعلمه من هذا الإنسان المرسل أنه أهل لذلك؟ هو هذا اصطفاء من الله عز وجل. نعم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. نعم. فالله عز وجل يختص برسالته من يشاء من عباده من يشاء من عباده. فكما أنه فضل جبريل على سائر الملائكة كذلك فضل جنسا من بني آدم على باقي الناس وجعلهم أنبياء ورسل. وهؤلاء الأنبياء والرسل أيضا بينهم تفاضل مثل أولي العزم هم أفضل الأنبياء والمرسلين وأولي العزم أيضا بينهم تفاضل فخيرهم وأفضلهم وسيدهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه القضية قضية ليست لا تتحصل بالرياضة وبالمجاهدة ليست مكتسبة وبالاكتساب وإنما أشياء يهبها الله عز وجل من يشاء من عباده فيصطفيهم لرسالته ولتبليغ دينه سبحانه وتعالى وهم بشر وهم بشر. ولذلك حينما نتكلم في أبواب العقيدة نقول بأن حينما نأتي إلى ذكر النبي نذكر بأنه يجب أن يعتقد المسلم بأن النبي إنما هو إيش بشر إنما هو بشر يعني ليس من جنس آخر. ولذلك جميع الأنبياء بعثوا من أقوامهم يعني كل نبي بعث في قومه وهم يعرفونه يعرفون أباه يعرفون أمه يعرفون نسبه يعني. يعرفون نسبه يعرفون أنه كان يأكل ويشرب ويمشي في الأسواق ولذلك استغربوا قالوا أبعث الله بشرا رسولا وأيضا قالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا كيف يعني تكون بشر وتقول مرسل من الله عز وجل؟ هذه قضية مهمة جدا وهي أن الأنبياء إنما هم بشر ليس لهم من خصائص الربوبية ولا الألوهية الشيء وإنما هم بشر وظيفتهم البلاغ. نعم. لكن الله عز وجل منهم من جعله ملكا نبيا ومنهم من جعل عبد الرسول وأهل العلم يعني في بينهم خلاف في قضية أيهما أفضل العبد الرسول العبد الرسول أو الملك النبي الملك النبي مثل داود وسليمان مثل يوسف عليه الصلاة والسلام أيضا وصل مرحلة العبد الرسول باقي الأنبياء. فالصحيح الرادق من قول أهله أن العبد الرسول أفضل من النبي الملك. لكن عفوا الشيخ إن كان سيأتي هذا الشيخ بالنسبة ليوسف هو رسول ليس نبي فقط. نعم سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على ذلك. لكن المقصود قالوا بأن العبد الرسول هو الذي لا يضع شيئا ولا يزيل شيئا ولا يخطو خطوة إلا بأمر الله عز وجل. بمعنى أنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال إنما أنا قاسم ولما قيل له سعر قال إن الله هو المسعر. لكن بالنسبة للنبي الملك فالله عز وجل يعطيه الاختيار في قضية وضع شيء ورفعه واختيار شخص وكذا. أما العبد الرسول فهو الذي لا يصنع شيء يعني بمعنى أنه عنده محض التعبد لله عز وجل فليس له في شيء من خطوات دعوته اختيار وإنما يجعل ذلك كله لله عز وجل. بارك الله فيك يا شيخ أحسن الله إليك. طالما أنك ذكرت مسألة أولي العزم من الرسل نوح عليه الصلاة والسلام هو أول أولي العزم من الرسل ما الفرق بين أولي العزم من الرسل وبين بقية الرسل؟ لماذا خص هؤلاء بالذكر؟ خص هؤلاء بالذكر لأنهم بالنسبة لدعوتهم كانت من أصعب الدعوات من أشدها وأيضا كابدوا في دعوتهم ما لم ينله أحد من الأنبياء ولذلك دعوتهم مليئة بالأحداث مليئة بالمجاهدة والمصابرة ولذلك سموا أولو العزم أولي العزم، العزم يعني أهل الصبر. فهؤلاء ميزهم الله عن باقي الأنبياء لأنهم دعوتهم كانت يعني شديدة وفيها مجاهد عن باقي الأنبياء والمرسلين. لهذا السبب يعني. هذا الذي يذكره أهل العلم. أي لشدة ما لقوه من قومهم. نعم. صبر هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أمام قومهم يعني لهذا السبب يعني سماهم. ولذلك تجد الآن قصة نوح، قصة موسى، قصة إبراهيم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكثر القصص تناولا في القرآن. بخلاف باقي الأنبياء. عيسى عليه الصلاة والسلام تجد كذلك. هناك فصول، أحداث، هناك قضايا كبرى عالجوها أيضا. كان أنزل الله عز وجل عليهم صحف وكتب عليهم الصلاة والسلام، واجهوا معارضة شديدة وقوية وعنيفة من أقوامهم، عندهم من المصابرة والمجاهدة ما استفاد منه من جاء بعدهم من الأنبياء ومن الأنبياء نعم عدا نبينا عليه الصلاة والسلام فلا نبي بعده، فقضيتهم كانت من أعظم القضايا بالنسبة للدعوة إلى الله عز وجل. بارك الله فيك يا شيخ. شيخي نلاحظ في بداية الدعوة لما قام نوح عليه الصلاة والسلام لدعوة قومه ذكر الله سبحانه وتعالى كلمة هنا صراحة تحتاج إلى وقفة. ذكر الله عز وجل كما في قوله إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، هذا التعبير اللطيف الذي ذكر الله سبحانه وتعالى هنا ما معنى الأخوة هنا، أخوة النسب، أخوة ماذا يعني؟ هذا مما جرت أو مما جرى على لسان العرب وهو أمر معروف بأن الإنسان قد ينسب إلى قبيلته ويقال له أخ، قالوا له أخ، واذكر أخا عاد. وأيضا قول نوح عليه الصلاة والسلام، قول الله عز وجل على لسان نوح قال لهم أخوهم نوح، وليس المعنى الأخوة أخوة النسب وإنما أخوة الانتماء أنه ينتمي، ولذلك يقولون الآن أخو بني تميم، أخو بني كذا، أخو بني، وهذا جاري على لسان العرب، ولذلك القرآن نزل بلسان عربي مبين. الشاعر العربي يقول لا يطلبون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان، فهنا يقول لا يطلبون أخاهم يعني الذي من قبيلتهم ومن جماعتهم، من جماعتهم. ليس المقصود هنا بالأخوة الأخوة النسبية ولا بالأخوة الإيمانية، لا شك لأنه مخالفين، لأن ليس هناك بين المؤمن أو المسلم والكافر أخوة أبدا. قد تكون هناك أخوة نسب ولا أخوة إنسانية شيخي، ولا يسمى أخوة إنسانية أبدا ولا يطلق بهذا. صحيح الناس كلهم من آدم وآدم من تراب، لكن الفرقان الذي حصل ميز الناس، ميز الناس، فليس قضية أخوة إنسانية. صحيح نشتركون في الأصل أنه من آدم، أن أصل آدم من تراب، لكن الإسلام حينما جاء ميز، الأنبياء جاءوا بالفرقان. ولذلك في قصة نوح لعلها ستمر معنا، لما قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، ماذا جاءه الجواب؟ قال إنه ليس من أهلك، فالله عز وجل هو نافع أن يكون من أهل نوح على الرغم من أنه ولده، ولده من نسب ولده، ولكن قال إنه عمل غير صالح، عمل غير صالح. قد يكون هناك مع نوح، وهذا بالتأكيد ممن ركب معه السفينة أطرق الله عز وجل عليهم أنه من أهل نوح، من آل نوح، وليس من أهل من نسب، إنما مقصود أهله في الدين والمذهب، أهله في الاتباع وفي دينه، في دين نوح عليه الصلاة والسلام. ونحن عندنا أيضا الآن حينما تقول صلى الله على محمد وعلى آل محمد الآن آل محمد في خلاف بين العلماء في المقصود بهم في التحيات. الصحيح الراجح بأن كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم هو من آله، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لما ذكر له بني فلان قال بنو فلان ليسوا آلي، إنما آلي المتقون، آلي المتقون أو الصالحين أو كذا أو كما جاء في الحديث. فالمقصود بأن آل النبي هم الذين اتبعوه، هم الذين اتبعوه، سلكوا طريقه، اتبعوا سنته. بارك الله فيك يا شيخ على هذه الفوائد الجليلة. وبما أن الوقت قد أزف بنا فنكمل إن شاء الله تعالى بقية الحديث عن هذه القصة إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. إخواني المستمعين كونوا معنا إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، سنكمل بإذن الله تعالى بقية الكلام على هذه القصة. فإلى أن نلقاكم دمتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.